إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا مراتب الأصحاب رضي الله عنهم في الفضيلة والسبق إلى الإسلام: وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. وذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بين يدي ذلك ما يتعلق بفضيلة وخيرية الأمة في جملتها، فقال: هذه الأمة أفضل الأمم ولله الحمد، وذلك ثابت بالقرآن والسنة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم توفون 70 أمة أنتم أكرمها على الله عز وجل. وهذا الحديث أو معناه مع الآية التي قبله في غاية الوضوح في الدلالة على أن أفضل الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ثابت بالكتاب والسنة. ثم إن خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم إن صحابة المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين النصرة والهجرة، فقد هجروا أوطانهم وأموالهم وأهليهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونصروا الله ورسوله. قال تعالى في وصف المهاجرين رضي الله عنهم: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فنص على الهجرة ونص على النصرة، فهم رضي الله عنهم أفضل من الأنصار. وكل التفضيل الذي مر إنما هو من حيث الجنس. ثم بعد ذلك: أفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أفضل هؤلاء الأربعة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه كما قال المؤلف رحمه الله. وقوله في الأمة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله بالتحقيق أي بالقول المحقق الذي دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة. فليس في هذه الأمة في الفضل والمعروف كالصديق رضي الله عنه. وقوله بالفضل: الفضل بذل الخير والإحسان من العلم والمال وغير ذلك. وقوله والمعروف ضد المنكر، المعروف ضد المنكر، فهو جامع رضي الله عنه بين العدل الذي هو المعروف وبين الفضل الذي هو الإحسان. ويدل لذلك أن الله تعالى لم يصف أحدا من الصحابة بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فلم يوصف أحد بهذا الوصف في القرآن المجيد سوى أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك في قوله تعالى مخبرا عن قول نبيه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار إذ يقول لصاحبه رضي الله عنه. هذه منقبة عظيمة لم ينلها إلا من هو أهل لها، وهو صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. والله تبارك وتعالى كما أخبر عن الأنبياء والمرسلين في قوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو سبحانه وتعالى كذلك أعلم حيث يجعل فضله. فهذا الفضل العظيم لأبي بكر لم ينله أحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. ولم يقل اتخذت فلانا أو فلانا، بل قال: لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته. هذا الحديث فيه أمر قد يشكل على بعض الناس، وذلك أن بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه قال أو كان يقول أوصاني خليلي يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستشكل حينئذ مع ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فكيف يقول أبو هريرة ذلك مع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث الذي معنا يبين أن الممنوع هو أن يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا، وأما هو فإنه يتخذ صلى الله عليه وسلم خليلا ولا بأس. ولذلك لم يقل أبو بكر اتخذني النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وإنما قال أوصاني خليلي. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتخذ خليلا من الناس، ولو كان متخذا خليلا من الناس لاتخذ أبا بكر خليلا رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين في المسجد باب ولا خوخة، وهي تلك الكوة التي تكون نافذا كالباب ناطئة بالأرض في الحائط، ولا تبلغ أن تكون بابا. لا يبقين في المسجد باب ولا خوخة إلا سد، إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. وفي الحديث أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم معلنا إياه على المنبر إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، وهذا متفق عليه، فلا يمكن أن يقال بعد هذا إن غيره أفضل منه رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، فأن المنة الحقيقية إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، يعني بقوله كون أبي بكر يكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يطرده النبي صلى الله عليه وسلم أو يعرض عنه أو يره وجه غاضب، وهذا منة للرسول صلى الله عليه وسلم في الواقع. ولكن من كرم النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل المنة من أبي بكر عليه، يقول إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. كذلك أيضا الصحبة المنة فيها للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما المنة الأولى للجميع فهي لله تبارك وتعالى، فهو المان بالخير وحده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار عندما أراد أن يبين لهم ما من الله تبارك وتعالى عليهم به، فكان لما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم ويقول ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله تبارك وتعالى بي، إلى غير ذلك. وهم يقولون لله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فذكر لهم أن الله هداهم به وأغناهم به وألفهم به وجمعهم به، وفي ذلك كله يقولون رضي الله عنهم الله ورسوله أمن. والمنة جميعها على الجميع ترجع لله تبارك وتعالى وحده. ليس في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر رضي الله عنه في الفضل والمعروف الذي هو العدل والإحسان مع صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي كل شيء كان سابقا رضي الله عنه. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة ذات يوم ومضى الناس لطيتهم يريدون أن يأتوا بصدقاتهم، قال عمر رضي الله عنه اليوم أسبق أبا بكر إن كنت له يوما سابقا، وكان قد بيت في نفسه أن يأتي بصدقة عظيمة. ذهب الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه فأتى بشطر ماله، وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثلا. وفي نفسه لأن الله كان قد رزقه في ذلك الوقت بشيء كثير فأتى بنصفه، فكان في نفسه أنه لن يلحق به أبو بكر مهما بذل. وجاء أبو بكر رضوان الله عليه بصدقته فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا جرم لا أسابقك إلى شيء بعدها أبدا، فما زلت سابقا. رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وعلم أنه لا يسابق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكر ذلك أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. إذن لا يسبق أبو بكر، ولم يسبقه أحد من هذه الأمة، وهو خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان عمر لم يسبقه ولم يلحق به، فلا شك أن من دون عمر يكون عن سبقه أعجز، رضي الله عنهم أجمعين. قول الناظم: كالصديق، هذا لقب أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكنيته أبو بكر، واسمه عبد الله. فأبو بكر الصديق اسمه عبد الله، وأما لقبه فالصديق، وأما كنيته، والكنية ما صدره بأب أو أم، كنيته أبو بكر. هو إنما لقب بالصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، والصديق فعيل من الصدق، لقب بذلك لكمال صدقه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان كامل الصدق في المقال والفعال. ولأنه كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين كذبه الناس. قال الشيخ رحمه الله تعالى، وذكر ذلك بصيغة التمريض، فقال: ويقال إن أول ما لقب بهذا اللقب لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراء والمعراج، واتخذت قريش ذلك فرصة مهتبلة لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أبو بكر حاضرا، فلقيه الناس بظاهر مكة، وقالوا له: إن صاحبك يحدث بحديث المجانين، يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع منه، ونحن لا نصل إليه إلا في شهر، ولا نرجع إلا في شهر. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه لهم: أنتم تكذبون علي. قالوا: بل قال. قال: إن كان قال فقد صدق صلى الله وسلم وبارك عليه، ورضي الله تعالى عن الصديق أبي بكر. الشيخ رحمه الله ذكر ذلك بصيغة التمريض، والحق أنه ثابت عن عائشة رضي الله عنها، فذكرت الحديث كما أخرج ذلك الحاكم في المستدرك، وأخرجه عبد الرزاق واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو حديث صحيح، وفيه قول عائشة رضي الله عنها: فمنذ إذ لقب بالصديق. فهذا نص، وهو صحيح صريح، لأنه إنما لقب بالصديق لأنه صدق ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن ثمة، وإنما قال: إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يحترز رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا من تمام عقله، لم يقل هو صادق، لأنه يحتمل أنهم كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قال: إن كان قال فقد صدق، فأنا أصدقه في كل ما يخبرني به صلى الله وسلم وبارك عليه. فسمي من ذلك اليوم، أو الصواب أن تقول فلقب من ذلك اليوم بالصديق. ولا شك أنه أصدق هذه الأمة في المقال والفعال وفي المقاصد والنيات وما أشبه، هو أقوى هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقينا وتصديقا، فهو رضي الله عنه ليس في هذه الأمة مثله رضي الله عنه، فقد أقامه الله تبارك وتعالى في مقامات الصدق والإحسان، حتى إنه لما وقع ما وقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من الردة ومنع الزكاة، كان لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه رأي، هو ألا تخرج الجموع من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مجيشة لقتال، لأنه إن فعل ذلك بقيت المدينة مكشوفة أو كالمكشوفة، فربما خالف بعض أهل الردة من أعداء الإسلام، ربما خالفوا فطرقوا المدينة على أهلها فبيتوهم، ويقع أمر كبير. كان هذا من رأي عمر رضي الله عنه. وأما أبو بكر فكان من رأيه أن يقاتلهم على منع الزكاة، وأن يقاتل المرتدين، وأنفذ جيش أسامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أنفذه، واستأذن من أسامة لما بويع بالخلافة، واستأذن لعمر، وكانت تحت إمرة أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. فأنفذ بعث أسامة وسير السرايا والجيوش لقتال المرتدين ومانع الزكاة، ووقف موقفا صلبا عظيما شامخا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما رجعه عمر قال: ويحك يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه من أرحم الناس وألين الناس بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أفضت الخلافة إليه كان من أصلب الناس عودا في رحمة ولين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد فيض الله تبارك وتعالى له وزيرا الفاروق رضي الله عنه، ولما أفضت الخلافة إلى الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه كان ألين الناس وأرحم الناس. وهذه الكوكبة المباركة والثلة الصادقة في التفافها حول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تنوع مناح العظمة عند كل دلالة على عظمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ودلالة على أنه مرسل من عند الله حقا وصدقا. فهذا دليل في حد ذاته، أنك تجد حول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العظماء من الرجال الذين آتاهم الله تبارك وتعالى ما آتاهم فضلا عن الإيمان والاتباع، فلكل مزية لا يلحق فيها. وعدل عمر تعرفه الأمم كلها، كافرها ومسلمها يعرفون جميعا عدل عمر، صار رمزا على هذا رحمه الله ورضي عنه. وكذلك من صلابة أبي بكر في الحق ومن صدقه ويقينه إلى غير ذلك من مناقب الأصحاب. هؤلاء الصحابة جميعا على اختلاف مناح العظمة فيهم، كل يجد بعض ما عنده مطابقا لما عند النبي صلى الله عليه وسلم على كماله مما تفرد الصحابي به، فلكل وجهة ولكل وجه في تميزه، وكل هذا التميز مجموع في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمي أي لقب بالصديق من ذلك اليوم، وليس في الأمة مثله رضي الله عنه. ولو لم يكن من حسناته على هذه الأمة إلا استخلاف عمر بن الخطاب لكفى بذلك فخرا، لأنه لا أحد ينكر ما صار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من السياسة الحكيمة والحكم العادل والفتوحات العظيمة وإذلال أهل الشرك. فيعتبر عمر حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنهما، من حسناته هو على هذه الأمة. جمعنا الله وإياكم وإياهم في دار النعيم المقيم. ومناقب الصديق كثيرة وقد أفردت بمصنفات، وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المرى، والمراء أي المراء. سبق بيان فضل هذه الأمة المرحومة، ثم بيان أن خير هذه الأمة القرون الثلاثة، ثم بيان أن خير هذه القرون الصحابة، ثم بيان أن خير الصحابة المهاجرون، ثم بيان أن خير المهاجرين الخلفاء الأربعة، ثم بيان أن خير الخلفاء أبو بكر رضي الله عنه. وذكر الشيخ الشارح شيئا من مناقبه وفضائله رضي الله عنه، وألف في مناقبه وفضائله الكثير رضي الله عنه. وبعده الفاروق، أي بعد أبي بكر الفاروق رضي الله عنهم. الفاروق على وزن فاعول، وهو من صيغ المبالغة، مأخوذ من الفرق، وسمي بذلك لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل. إن الله تبارك وتعالى أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفرق الله تعالى به بين الحق والباطل في خلافته وقبل خلافته، وجعل الله الحق على لسانه، وقال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إن يكن فيكم محدثون، أي ملهمون بالوحي. فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان رضي الله عنه موفقا للصواب، حتى إنه يأتي الوحي أحيانا موافقا لقوله واقتراحه، رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما ذكر وقائع ذلك البخاري في صحيح. فكان فاروقا فرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل. وكان رضي الله عنه بعد الصديق رضي الله عنه في الفضيلة، وبعد أبي بكر في الخلافة. وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة على أن هذين الصحابيين أبا بكر وعمر هما أفضل الأمة، وأبو بكر أفضل من عمر رضي الله عنهما. عمر رضي الله عنه يلي أبا بكر في الخلافة ويليه أيضا في الفضل، وكان خليفة بتعيين من أبي بكر رضي الله عنه، فإنه عينه، وتحمل أبو بكر رضي الله عنه المسؤولية في هذه الأمة حيا وميتا، ولكنه رضي الله تبارك وتعالى عنه أدى الأمانة ووفق، فصار من فضائله على الأمة أن استخلف عليها بعد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفضل عمر لا يخفى على منصف إذا قرأ سيرته واطلع على سريرته. وقد تولى عمر رضي الله عنه الخلافة بعد أبي بكر، وقام بأعبائها خير قيام، وكثرت الفتوحات على يديه، وصار له من الهيبة والعظمة ما خلل الله به أعداءه. ومع ذلك، ومع ما آتاه الله تبارك وتعالى، كان متواضعا يقبل الحق من كل من دله عليه. كان متواضعا لا يأخذ من بيت المال إلا مثل ما يأخذه أي مسلم من المسلمين، ولا يعطي أحدا من أولاده إلا مثل ما يعطي واحدا من الناس، بل ربما نقصهم. وكان رضي الله عنه لم يتخذ بنفسه بوابا ولا قصرا ولا حائبا، بل كان ينام في المسجد فيجمع الحصى ثم ينام عليها وسادة له، وعليه رداء مرقع. سيرته عجيبة لا تكاد تصدق بما ينقل عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. عز الله تبارك وتعالى به الإسلام بعد كونه خليفة وقبل كونه خليفة، وكان له رضي الله عنه هيبة عظيمة. يذكر أن رجلا من اليهود في الشام كان منزله بجوار بيت المال، عرض عليه معاوية أن يشتريه منه، أن يشتري منه المنزل ليضمه إلى بيت المال، فقال بيع علي المنزل من أجل أن يدخله بيت المال، فأبى اليهودي فأعطاه ثمنا أكثر من ثمنه فأبى. فمعاوية رضي الله عنه رأى أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فأدخل بيت اليهودي في بيت المال وقال إذا شئت القيمة أعطيناه. أتى اليهودي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قدم يبحث عن عمر رضي الله عنه، قيل له تجده الآن في المسجد. فذهب إلى المسجد فوجد رجلا على ظاهره الفقر، رداؤه مرقع، ينام على بطحاء، ولا حارس ولا حاجب، ولم يكن يدور بخلد اليهودي أن هذا هو الخليفة الذي معاوية أحد أمرائه. وكان معاوية رضي الله عنه وبإذن من عمر، باعتبار أنه كان في الشام، وكانوا قبلوا يقدسون ملوكهم ويعظمونهم ويتخذون لهم القصور والحجاب. فأراد معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه ألا تسقط هيبة الإمارة باصطناع ما يصطنع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتخذ بعض التوسعة رعاية بما عليه القوم الذين هو أمير عليه، لا حبا في الدنيا رضي الله عنه، ولكن إقامة للسلطة على نحو محترم حتى لا تقتحم الأعين الأمير، لأنهم لم يعتادوا على مثل ذلك، وحتى يهاب الناس الإمارة والأمير. معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه لو فعل مثل ما فعل عمر رضي الله عنه في المدينة ومعاوية في الشام، وبين أقوام كانوا يقدسون ملوكهم ويعظمونهم، لو فعل مثل ما فعل عمر لم يبال الناس به. وقد أذن له عمر رضي الله عنه في بعض التوسعة وقال أنت أعلم، يعني بما عندك. جاء اليهودي فوجد عمر على النحو الموصوف وقص عليه ما وقع. قال: فيقال إنه أخذ عظما من الأرض وكتب فيه: ليس كسرى بأعدل مني، ووضع خطا ووضع فوقه خطا آخر، وقال لليهودي: اذهب فأعطه لمعاوية. فلما جاء به إلى معاوية، ومعاوية يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، ومعاوية بينه وبين عمر قطعا إشارة، وهو ما يسمى في العرف الحاضر بالشفرة. فلما رأى هذا العظم يقال إنه وضعه على رأسه، ثم قال لليهودي: ماذا تريد؟ أتريد أن أبني لك بيتك وأعيده من جديد، أم تريد أن أعطيك 10 أمثاله، أم ماذا تريد؟ قال اليهودي: وهكذا يكون خلفاؤكم، وهكذا يكون أمراؤكم مع خلفائكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبيتي صدقة للمسلمين. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه رأى عزل خالد رضي الله عنه، وخالد لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله، فقال: فأخذ الراية سيف من سيوف الله، أمر نفسه، فتح الله على يديه، يعني بذلك ما كان في غزوة مؤتة، فهو الذي لقبه صلى الله عليه وسلم بسيف الله. ولذلك لما وقعت بعض الأمور مما لم يرضه عمر في خلافة الصديق رضي الله عنه، كان يشير على الصديق أن يعزل خالدا، وكان الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: والله لا أشيم سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالد رضي الله عنه لم يهزم قط في معركة، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، حتى في أحد لما كان في حرب مع المسلمين ونزل الرماة عن الجبل واهتبل هو الفرصة رضي الله عنه، وكان ما زال مشركا بعده، ودار حول المسلمين وأوقع بهم ما أوقع مع جنده في أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلم يهزم قط رضي الله تبارك وتعالى عنه، في أوج مجده رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان خطاب العزل: قد جاء والأمراء مجتمعون يتجهزون لليرموك. ولم يرى أبو عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يدفع بالخطاب خطاب العزل إليه، حتى لا يقع شيء يؤثر على جند الله تبارك وتعالى في حربهم للروم في اليرموك، وكانوا على وجل من ذلك، وقد أتت إليهم البعوث من كل صوب، والأمراء كانوا حاضرين. فقالوا: ما نصنع؟ فقال خالد مقترحا: أقترح أن نتناوب على الإمرة وأكون أنا في أول يوم. فوافقوا على ذلك، وجاء خطاب عمر رضي الله عنه، فلم يرد أبو عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يبديه، واتفقوا فيما بينهم على أن يتناوبوا الإمارة، وأن تكون الإمارة في أول يوم لخالد رضي الله عنه، فأنهى المسألة في اليوم الأول، وجاء النصر من عند الله تبارك وتعالى، وكان أمير اليرموك رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما استقر الأمر أمر أبو عبيدة خالدا بأن يشخص إلى أمير المؤمنين، وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه اختار بلالا خاصة من أجل أن يذهب بأمره منفذا شيئا طلبه منه، لكي يوقعه على خالد بمرأة من الناس ومسمع، في قن سرين وخالد في وسط جنده لا يعصون له أمرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما هي إلا إشارة حتى تقع الفتنة، وحتى يخرج على أمير المؤمنين، وحتى يذهب بالجيش اللجبي من أجل قتال أمير المؤمنين في المدينة لو شاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم جاء أبو عبيدة فقعد على المنبر، وخالد وبلال رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ثم تلي أمر أمير المؤمنين بأن يسأل: من أين أجزت الشعراء ما أجزتهم به؟ وكان قد أعطى الشعراء شيئا كثيرا، أم من مالك أم من مال المسلمين؟ وعمر ينص على الآتي: إن قال من مال المسلمين فقد خان، وإن قال من مالي فقد أسرف. فإذا لم يحسن في الحالين، إن كان قد أجاز الشعراء من مال المسلمين فقد خان، وإن كان قد أجازهم من ماله الخاص فقد أسر. وبلال يسأل: من أين أجاز؟ أمن مالك أم من مال المسلمين؟ قال: بل من مالي أسرفت. ثم قال: إن أمير المؤمنين قد أمرني بأن أقاسمك مالك كله، فقاسمه كل ما كان. فلما وصل إلى النعلين قال: لا يصلح هذا إلا بهذا، فضمه إليك. وترك خالد حظه فيه، وجد في نفسه شيئا، ولكن لا فتنة في وجود ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقف يوما خطيبا في جنده، ولا بد للمصدور من أن ينفث، فقال: إن ابن الخطاب استعملني حتى إذا كانت بثنية وعسلا عزلني. فقال رجل من أهل العقل كان حاضرا، قال: مهلا أيها الأمير، فإنها الفتنة. قال: أما وابن الخطاب حي فلا. ثم صار إلى عمر فما زاد على أن قال: والله ما أجملت في أمري يا ابن الخطاب، ولم يزد. وكان عمر رضي الله عنه يسير على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحمي جناب التوحيد، وخشي أن تقع الفتنة بخالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن يجنح الناس إلى شيء ينافي التوحيد، اتكالا على أن خالدا يكون قائدا، أو إسنادا لأمر لا يسند إلا لله لغير الله. فعزله في أوج مجده وفي ذروة عطائه رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ولم يخيب خالد ظنه فيه. فلما أمره بأن يسل السيف سلة، فلما أمره بأن يغمده أغمده، وهو طوع ما يأتي منه من أمر لا يخالفه، إنها الفتنة. قال: لا، أما وابن الخطاب حي فلا. لما مات قال: على مثل أبي سليمان فلتبكي البواتي. كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يبكيه ويقول: على مثل أبي سليمان، وهي كنية خالد رضي الله عنه، فلتبكي البواتي. كانت هيبة عمر عظيمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكنه كان أيضا عظيم التواضع، مخبتا لله خاشعا. كان عمر رضي الله عنه مع كونه ذا سلطة عظيمة وهيبة كبيرة، إذا جاءه الإنسان وجده كأنه واحد من أفراد الأمة. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقع هذا الذي مر، وعقب الشيخ على القصة فقال: القصة مشهورة وإن كان الحديث فيه شيء من النظر. ثم ذكر أمرا لم يصح وهو قد احترز، فقال: وإن كان الحديث فيه شيء من النظر، أن عمر رضي الله عنه خطب الناس حين تغالوا في المهور، وقال: لا يزيد أحد على مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه أو بناته إلا جعلت الزائد في بيت المال. فقامت امرأة فقالت: مهلا يا أمير المؤمنين، ليس ذلك إليك، إن الله تعالى يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فأقر الله تعالى إيتاء القنطار للزوجة، والقنطار 1000 مثقال للذهب، وقيل إن القنطار ملء جلد ثور صغير من الذهب. فكم يأتي ملء جلد الثور؟ يبلغ آلافا. قيل فقال امرأة أفقه من عمر ثم ترك الناس، قال: فالحديث هذا في صحته نظر، لكنه مشهور عند الناس. قال الألباني رحمه الله في الإرواء: قال عمر: لا تغالوا بصدق النساء. صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. ثم قال الألباني رحمه الله: أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر ومن قولها نهيت الناس إلى آخره، فهو ضعيف منكر. يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر، أخرجه البيهقي وسعيد بن منصور في سننه، ومجالد ضعيف، والشعبي لم يدرك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا لا يصح. وإنما الذي صح عن عمر: لا تغالوا بصدق النساء. وأما قصة المرأة وما كان من اعتراض فلا يصح. عمر رضي الله عنه يكون أكثر من ذلك تواضعا. وعظ الناس يوما من الأيام فقام إليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، كيف تعطي عبد الله ابن عمر ثوبين ولم تعطي الناس إلا على ثوب واحد من بيت المال؟ فقال عمر رضي الله عنه: قم يا عبد الله ابن عمر، يعني رد على سلمان. فقام فرد عليه فقال: إن الثوب الثاني ثوب عمر، أعطانيه إياه فأعطاني ثوبه وثوبي، وليس زائدا على ما يعطي المسلمين. كان رضي الله عنه إذا أمر الناس بشيء أو نهاهم عن شيء جمع أهله وقال لهم: إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والطيور تنظر إلى اللحم نظر شره تريد أن تتخطفه. قال: وإني قد أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فلا أجد أحدكم يعني مخالفة إلا أضعفت عليه العقوبة. هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في مصنفه أيضا. وكل هذا من باب العدل والتخويف، وإلا كان العدل أيضا ألا يضعف العقوبة عليهم، لكنه رضي الله عنه له غور بعيد في الفقه. لأن الإنسان يمكن أن يقول: لو وقعت مخالفة من بعض آل عمر فيكون من الجور والظلم أن يضعف عليه العقوبة، وإنما العدل أن يعاقبه كما يعاقب سائر الناس لا أن يضعف عليه العقوبة. ولكن عمر رضي الله عنه كان ذا غور بعيد في الفقه، قال: إن أقرباء السلطان يخالفون بسلطة قربهم منه، فيتوصلون إلى المخالفة بقربهم من ولي الأمر. فرأى رضي الله عنه أن هذا نوع مخالفة مع المخالفة الأصلية، فيجمع عليهم حينئذ بين العقوبتين. مآثره رضي الله عنه كثيرة، وكان آخر أمره أنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج ذلك البخاري في الصحيح. وكان من كان حاضرا يتعجب: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك والموت ببلد رسولك. فكان الناس يتعجبون، لأن الأمة وصلت في عهد عمر إلى مدى بعيد، فكونه يقتل شهيدا في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا أمر لا يتصور في ذلك الوقت. وقد عقب ابن عبد البر رحمه الله على هذا الحديث بقوله: هذا الحديث يدل على أن المقتول ظلما شهيد في غزاة أو في غير غزاة، في بلاد الحرب أو غيرها. وقد أجاب الله تعالى دعوة عمر إذ قتله كافر، ولم يجعل الله تعالى قتله بيد مسلم كما كان يتمنى عمر لنفسه سواء بسواء. ويدل أيضا هذا الحديث على فضل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لتمني عمر أن تكون وفاته بها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استجاب الله دعوته رضي الله عنه، وكان الناس يتعجبون قبل، فالمدينة بلد إسلام ليس فيها قتال، فكيف يمكن أن يجتمع أنه شهيد في سبيل الله وأن يموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قتل شهيدا في بلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمام في الصلاة بالمسلمين طعن رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يقتل لخلاف شخصي، ولكن قتل رضي الله عنه شهيدا لعداء ديني. القاتل هو أبو لؤلؤة المجوسي، لا رحم الله فيه مغرز إبرة، هو غلام المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه ينهى أن تكثر العلوج، يعني الأرقاء من الفرس وغيرهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا. نهي عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الاستكثار من العلوج في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في الصحيح. كان هذا الخبيث قد أعد العدة لقتل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أتى بخنجر له وجهان ونصله في وسطه، وسقى كل جنب من جنبي الخنجر سما حتى أثرعه. فلما طعن عمر وهو يصلي بالناس الفجر قال عمر رضي الله عنه أكلني الكلب، ففزع الناس وأرادوا أن يمسكوا الرجل وهو أراد الهرب. لا رحم الله فيه مغرز إبرة، هو الذي يقال له اليوم عند دولة الروافض المجوسية يقال له بابا شجاع الدين. وقد جعلوا لافتة كتبوا عليها هذا قبر أبي لؤلؤة المجوسي يزار بل يحج، لأنه قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أراد الهرب فأدركه الأصحاب فطعن 13 نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن كان حاضرا. ولما رأى أنه أدرك، لأن بعض الصحابة ألقى عليه بساطا غمه فيه، قتل نفسه. فلما رأى أنه أخذ نحر نفسه، أخرج ذلك البخاري في الصحيح. والحمد لله رب العالمين أنه قتل نفسه على هذا الوجه ولم يسجد لله سجدة قط، وكان آخر أمره ما كان من قتل نفسه، وقد قتل نفسه على الكفر على ما يظهر. وكان عمر لما سأل عن قاتله يقول وقد أعلم به الحمد لله الذي جعل قتلي بيد رجل لم يسجد لله سجدة. فهذا هو آخر ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ولده عبد الله، وعمر يعاني ما يعاني بعدما طعن، لأن ضربة من تلك الضربات التي وجهها إليه العلج كانت قد جاءت في بطنه. ولما استدعي طبيب قال اسقوه لبنا فإن خرج من بطنه فليعهد، يعني فليوصي. فلما شرب اللبن خرج من بطنه، فكان يقال له اعهد يا أمير المؤمنين، يعني أوصي يا أمير المؤمنين. ومات وقضى شهيدا، فما بشره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يخشى عليه قبل أن يموت، فيجعل ولده رأسه في حجره أو على فخذه، فإذا أفاق قال ويحك ضع خدي على التراب لا أبا لك، عسى أن يرى ذلي اليوم فيرحمني رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويلعن رضي الله عنه على ألسنة الروافض النجسة، وكذلك يلعن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال الناظم وبعده عثمان فاترك المرى، بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأفضل عثمان. فاترك المرى أي فاترك المراء والجدال، فهذا أمر مفروغ منه. عثمان هو الثالث في الخلافة والفضيلة، فاترك المرى قال ذلك لكثرة الجدال فيه وفي علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما أيهما أفضل، حتى إن بعض علماء السنة قالوا علي بن أبي طالب أفضل من عثمان، فجعلوه في المرتبة الثالثة في الفضيلة وجعلوا عثمان في المرتبة الرابعة. ومنهم من قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم سكت، ومنهم من أخذ بما مشى عليه المصنف وهو أن الأفضل عثمان ثم علي. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلاف، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة لا بنص من عمر وتعيين ولا باجتهاد مطلق من الرعية، وإنما تولى الخلافة بأمر آخر. فعمر رضي الله عنه لما طعن قيل له استخلف على الأمة، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. أخرج هذا أحمد رحمه الله وهو حديث حسن لغيره. وأبو عبيدة وعامر بن الجراح رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أمين هذه الأمة، كما أخرج ذلك الشيخان في صحيحيهما. لا ينظر إلى شرف قبيلة ولا إلى كثرة مال، وإنما ينظر إلى المعاني الشرعية. قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبيدة أمين هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. اختير عثمان فكان خليفة بعد الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.